عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف وراء أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أو قمن أن يستجاب لكم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ورد فيه بعض الزيادات وأنه من رواية علي رضي الله عنه، أحيانا يرويه ابن عباس عن علي رضي الله عنهم وأحيانا يرويه هكذا. ففي بعض رواياته أنه عليه الصلاة والسلام كشف الستارة وقد عصب رأسه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فوجد الناس صفوفا خلف أبي بكر فقال اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت ثلاثة، ثم قال أيها الناس. ولا بد أن الناس يعني لم يدخلوا في الصلاة، وإلا فالذي يظهر لا يمكن أن يخاطبهم عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا في الصلاة، لكنهم يتهيئون للصلاة، لأن الناس كما جاء في بعض الروايات يعني حصل عندهم نوع من الانزعاج والفرح الممزوج بفرح ممزوج بنوع من الانزعاج، فرحوا بخروجه عليه السلام لما كشف الستار الذي بينه وبينهم وظنوا أنه سوف يأتي يصلي معهم، لكنه أشار إليهم أن ابقوا كما أنتم وصلوا. فرآهم عليه السلام صفوفا ورأى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فذكرهم، ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فهذا كما يقول أهل العلم دليل على أنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن في ركوعه أو سجوده. والذي يظهر والله أعلم أنه من ناحية كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله من أجل أن يفرغ الركوع والسجود للذكر الذي ورد فيه، لأن كل فعل من أفعال الصلاة وهيئة من هيئاتها لها ذكر يخصها، فلا ينبغي للإنسان أن يخلط بينها. وقد يكون والله أعلم أيضا أن قراءة القرآن في السجود والركوع لا تتفق مع ما ينبغي من تعظيم القرآن وتعظيم تلاوته، وأن الإنسان إذا تلا ينبغي أن يتلوه عن قيام أو عن جلوس، لكن كونه يتلوه في ركوع أو سجود هذا لا يتفق مع تعظيمه. وإن كان يعني تعظيم الله وتسبيحه وتحميده ودعاؤه في الركوع والسجود هذا شيء شرع لنا، لكن تلاوة القرآن لا. أيضا أهل العلم يقولون إن تلا آية أو آيتين في الركوع والسجود على سبيل الدعاء والذكر لا على سبيل التلاوة فهذا لا حرج فيه، لأن الأعمال بالنيات. فأنت في سجودك لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية من القرآن الكريم، لكنك لا تذكرها تلاوة إنما دعاء. كذلك لو قلت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا دعاء تريده لا تريده تلاوة. وهكذا الآيات التي هي دعاء فلا حرج كون المصلي يأتي بها راكعا أو ساجدا ما دام ينوي بها دعاء الله سبحانه وتعالى. لكن التلاوة المسترسلة يعني تقرأ مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، تقرأ الفاتحة في الركوع أو في السجود، هذا لا يجوز، نهيت، وهذا للتحريم. وبعض أهل العلم يبطل الصلاة إذا إنسان فعل هذا متعمدا مع علمه بالنهي. ألا وإني نهيت. وقبل هذا قال إنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. المبشرات هي النبوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الآخر أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة في صدقها وحقيقتها. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى رؤيا إلا رآها كفلق الصبح تتحقق له وتثبت ويعني يراها حقيقة. لم يبق من المبشرات أي من آثار النبوة والوحي إلا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، إما أن يراها هو لنفسه أو إنسان يقول لآخر رأيت في شأنك كذا وكذا، فهذه من المبشرات بشرط أن يكون الرأي يعني مؤمن الصالح وكذلك الذي رؤيت له. وأيضا على ما ذكر أهل العلم أن يكون عند نومه متوضئا متطهرا ويعني يحرص على الأذكار التي شرعت عند النوم، فمثل هذا إذا لاحظ هذه الأمور حري أن تكون رؤياه رؤيا صالحة، إن رآها لنفسه أو رآها لغيره. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا تعلق به من قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه أمر منه عليه الصلاة والسلام، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقد ورد هذا التعظيم هيئة صفته وصيغته كما في حديث عقبة بن عامر أنه عليه السلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ورد في بعض في حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود أن من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد يعني أتى بحد الكمال، وكذلك قال في السجود. إذن صيغة فعظموا فيه الرب أن تقول سبحان ربي العظيم، وفي حديث عقبة بن عامر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. وعلى كل حال وردت صيغ متعددة لتعظيم الله سبحانه وتعالى. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء أو فادعوا، فقمن قمن بمعنى حري أو حقيق أن يستجاب لكم، لأنه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. إذن السجود للدعاء والركوع للتعظيم، لكن أهل العلم أيضا يقولون لا حرج أن يكون في ركوعك دعاء، لأنه كما يذكر المؤلف بعد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده عليه الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء اللهم اغفر لي، وفي لفظ اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، فهذا دعاء. إذن كأن الشأن الأغلب في الركوع تسبيح الله وتعظيمه وإجلاله والثناء عليه، وأيضا لا حرج أن تدعو. والسجود كذلك الأغلب فيها الدعاء، لكن أيضا ينبغي كذلك أن يكون فيه تسبيح لله جل جلاله، لأنه كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. إذن أحسن هذا لا يعني أن السجود ما يكون فيه تسبيح، بل ينبغي، لأن الحديث ينبغي أن تؤخذ جملة، لكن أفرغ الدعاء وأكثر منه في السجود بعد أن تأتي بالثناء على الله سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أقله ثلاثا على ما ورد في حديث عون بن عبد الله. وأيضا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا أيضا ثناء على الله سبحانه وتعالى.